فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، تحدثنا في لقاءاتنا السابقة عن كل الأدلة العقلية والنقلية التي يمكن أن نفهم بها ونثبت بها وجود الله سبحانه وتعالى. ماذا عن صفات الله؟ كيف نفهمها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نعم، بعد أن يثبت العقل وجود الذات لابد لهم أن يتصور هذه الذات على أوصاف معينة. وإلا ذات بدون صفات لا يمكن، يعني هذا أيضا يدخل ربما في باب التناقض. فنلاحظ أمرين. الأمر الأول أن العقل هنا ليس حرا يصول ويجول كما كان في مسألة إثبات وجود الله. مسألة إثبات وجود الله السابقة كان العقل هو قاضي المنصة، أو كان هو فارس الميدان فعلا يمتحن ويختبر وفي النهاية لكن هنا عليه أن يعني يكفكف كثيرا من غلوائه، ولأنه سيتحدث في أمر لا يرتبط بالعلة والمعلول كثيرا ولا يرتبط بمسألة اجتماع النقيضين. لكن هو بما أنه يعني وصل إلى أن هناك ذاتا أو أن هناك صانعا صنع هذا الكون، ثم نظر في هذا الكون فوجد فيه حكمة، وجد فيه جمالا، وجد فيه جلالا، وجد فيه علما، وجد فيه اقتدار، فهو بالضرورة هنا تجي قاعدة العلية وتقول إنه يجب أن يكون هو أولا عالم وقادر وجميل وجليل، له صفات التي تمكنه من مظاهر الجمال ومظاهر الجلال، وإلا العقل سيظل أمام ظواهر قدامه لا يستطيع أن يصل فيها إلى سبب أو إلى علة، سيكون أمام معلولات لا علة لها. من هنا يفترض بشكل إجمالي أن لله سبحانه وتعالى الصفات التي يجدها في المخلوقين ويجدها في الكون، وله المثل الأعلى طبعا. لذلك وجدنا أن القرآن لا يترك العقل يعني في هذه المتاهة، بل يأخذ بيده ويعرفه بصفات الله سبحانه وتعالى صفة صفة، وبأسماء الله تعالى اسما اسما. العقل وحده قاصر وعاجز، هو يثبت بشكل عام أن له صفات الجلال، صفات الكمال، لأنه وجد الكمال ووجد يعني حين نرى إنسانا كريما نعرف أن الله أكرم. بالضبط. حين نرى شيئا جميلا نعرف أن الله في أكمل. نعم، يعني حتى على الأقل يعني سيبك الرجل البدائي البعيد عن الشرع، يفترض أنه على الأقل أنه عالم قدر هذا العلم، مش أقل طبعا، وإن يعني صح له أن يفترض أنه ليس أكثر مش مشكلة، إنما علشان يعني يفك التناقض العقلي ووجد شخصا عالما يفترض أن الذي أوجده هو عالم قبله. مسألة أعلم وكذا والفرق بين العلمين والمطلق والمقيد دي مسائل تأتي فيما بعد، لكن لو فرضت أن هناك إنسان في جبل ووصل إلى إثبات وجود الله لابد له من أن يثبت له صفات الكمال والجمال والجلال بشكل عام، بشكل عام، انطلاقا من أنه ممسوك من قضية أني فيه علم وفيه جمال وفيه جلال، لابد أن يكون القاعدة اللي قلناها يجب أن يكون في العلة قدر ما في المعلول على الأقل، وإلا تصبح أمام معلولات لا علة لها، وهذا مرفوض. حيبقوا منفصلين. منفصلين حيبقوا مرفوض. لا حيبقى أنت أمام موجود لا ليس له سبب، وإحنا اتفقنا على أن لا يمكن أن يكون هناك موجود ممكن. خذ البال حضرتك، لأن إحنا حنجي في موجود ممكن وموجود واجب. الموجود اللي إحنا وصفناه في حلقة سابقة أنه هو في نقطة متساوية بين الوجود وبين العدم، يعني إمكان الوجود وإمكان العدم. هذا الموجود هو الذي لا يمكن العقل أن يفترض أنه جاء هنا أو استمر هنا بدون فاعل خارجي وضعه، يعني حقق له الوجود أو أبقاه في العدم، لأنه هو كذاته من حيث ذاته من حيث ماهيته هو متساوي الطرفين تماما، زي بالضبط عندك ميزان محرر والكفتين متساويتين، فجأة لقيت كفة تحت وكفة فوق، ما تقدرش تقول أن دول لوحدهم، مستحيل، لابد حتى لو هوا، إنما لابد من سبب طرأ رجح جانب الوجود على جانب العدم. الممكن اللي هو احنا كلنا، كلنا ما عدا الله سبحانه وتعالى، أنه هو واجب الوجود، إحنا ممكن الوجود. ممكن الوجود هكذا، لابد في حين يبرز إلى الوجود لابد من افتراض سبب خارج عنه رجح جانب الوجود على جانب، وإلا اللي هو الرد الفلسفي على وجود ربنا سبحانه وتعالى، وإلا تكون الفلسفي. أمام ظاهرة حدثت ولا علة لها. وفتجيني بقى قانون علي يمنع هذا الكلام. حقيقة يعني الدراسات الإسلامية قائمة على ده مش يعني بتغيب العقل، ده بتغيب اللاعقل طبعا، وبترفض اللاعقل، هي قائمة على المنطق والعقل والفهم، العقل طبعا يعني وآية طبعا تتفكرون تبصرون دي، أي يعني أطفال الكتاب يحفظونها عن ظهر قلب. فإذا القرآن حدد لي أسماء معينة وحدد لي صفات. في كتابك يا مولانا قسمت هذه الصفات إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. نعم، علماء الكلام، علماء الكلام هنا بس وليس الفلاسفة، هذا برضو فرق بين المدرسة الكلامية والمدرسة الفلسفية. القضية أن المعتزلة مثلا قالوا نعم لله صفات، لأنه لا يستطيع مسلم فيلسوف متكلم إن شاء الله يكون يعني هي يسمع قوله تعالى إن الله رحيم أو إن الله غفور ويقول ما ما ما له صفات، لا او يقول ما ليهش صفه لا، او يقول انه ليس غفورا. المشكل ليس في هذا، ان الله على كل شيء قدير، رحيم، غفور، قدير، سميع، عليم، بصير الى اخر، كل هذه الصفات لا يستطيع المسلم ان يتمارى فيها، خلاص ده نص واضح وثابت. لكن الفهم بعد كده، هل هو رحيم بذاته ولا بصفة اسمها الرحمة، بحيث أن يكون عندي الله سبحانه وتعالى وعندي صفة الرحمة الإلهية مضافة إليه، ولا هو ما فيش صفة لكنه رحيم بذاته. هنا هنا يعني، وده فهم عقلي، هنا انشطرت المدارس إلى أكثر من مدرسة. مدرسة تقول الفلاسفة يقولون لا صفات على الإطلاق، وإنما هو رحيم بذاته، غفور بذاته، دي تجليات ومظاهر، إنما لا توجد صفات. وطبعا معركة كبيرة بينهم وبين المتكلمين. المتكلمين المعتزلة قالوا نعم له صفات، ولكن هذه الصفات هي عين الذات، هي الذات، ما أقدرش أقول يعني ما أقدرش أفرق بينهم، أقول في اثنين، في قادر وفي قدرة، أو في رحيم وفي رحمة، أو في سميع وفي سمع. الأشاعرة بقى هم لأنهم متسقين بالنص قالوا لا، لابد لله من صفات غير الذات، غير الذات اللي هي صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة، صفة العلم، اللي هي القرآن وصفها. وأحيانا القرآن تحدث عن علم يعني، وأحيانا تحدث عن صفة كصفة وليس الصفة كموصوف بها. فالأشاعرة وقالوا أن يعني هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى. هنا لما جمعوا هذه الصفات قسموها إلى مجموعات حسب معنى الصفة، فقالوا لله صفة اسمها صفة نفسية أو صفة ذاتية، وهي صفة الوجود، فهو موجود بذاته، موجود بنفسه، لا أستطيع أن أتصور انفصالاً بين صفة ذهنا بين صفة الوجود وبين الذات، خلاص دي صفة النفسية نسميها. ثم بعد ذلك هناك صفات سلبية، سلبية، ناس كتير يقول لك الله ربنا ليه صفة سلبية، احنا هنا مصطلح علمي يعني لا ينبغي أن نفهمه في ضوء المخاطبات، يقول لك ده مليان صفات سلبية، ده يعني سلبي يعني مش كويس، ضد إيجابي طبعا. ضد إيجابي، لا، صفات سلبية بمعنى أنك حين تفسرها تفسرها بنفي وبسلب. مثلا صفة الوحدانية، هذه صفة طبعا ثابتة لله سبحانه وتعالى. طب ما هي معنى الوحدانية؟ الوحدانية هي عدم التعدد، شفت فسرتها بعدد، أو تسلب التعدد، يعني هذه الصفة صفة سلبية، لأنها إن كانت تثبت الوحدانية فإنها معنى ثبوت الوحدانية هو سلب التعدد، يعني نفي النقيض، نفي النقيض، نفي يعني نفي التعدد في الذات، نفي التعدد في الصفات، نفي التعدد في الأفعال. كذلك صفة القدم تسلب أولية الوجود، صفة البقاء تسلب آخرية الوجود، وهناك صفات أخرى. لكن يكفي إذا كان هناك إنسان أو مشاهد يريد أن يعرف شيئا عن هذا، يكفي أن يعرف صفة كمثال، وهي صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وأنها من الصفات السلبية التي تسلب التعدد أو تنفي التعدد. ثم بعد ذلك هناك مجموعة أخرى تسمى بالصفات الثبوتية. يعني في صفة نفسية، أكرر عشان يعني هي الدرس يكون واضح، في الصفات السلبية ومثلنا لها بالوحدانية والقدم والبقاء، في صفات أخرى ثبوتية، يعني تثبت لله معنى، يعني حينما تسمعها تفهم منها أنها تثبت معنى لله، وحتى تسمى الصفات المعنوية، مثلا زي القدرة دي تثبت لله صفة القدرة، يعني معنى هو القدرة هو مثلا الإيجاد والإعدام لوظيفتها، الإعدام معنى أنه يعدل الشيء، تفني شيء طبعا الكون، حتى أرسطو اسمه الكون والفساد، يعني هو عبارة عن وجود وعدم، وجود وعدم. فصفة القدرة هي التي تتولى هذه المهمة في الكون وفي الإنسان، يعني نظامها الإيجاد والإعدام طبعا حسب العلم وحسب الإرادة. تأتي بعد ذلك صفة اسمها صفة الإرادة تثبت لله الاختيار، يعني وفعلا هذا الـ الـ الـ الكون قائم على إرادة الله سبحانه وتعالى. مثال سريع، أنا مثلا كموجود ممكن كان ممكن أولد في غير اليوم الذي ولدت فيه، وكان يمكن أن أولد في مكان غير المكان اللي ولدت فيه، وكان ممكن أن أولد على غير الصفات التي أنا عليها الآن، من ذكاء، من غباء، من صحة، من مرض، لأن الأمور كلها متقابلة على الممكن، يعني قابلة لأن يوصف بالشيء وبنقيضه. من الذي جعله على هذا الوصف يولد ويستمر على هذا الوصف دون الوصف الآخر؟ المريد أراد أن يخلقه على هذه المواصفات دون المواصفات الأخرى، وخلق الآخر على مواصفات أخرى. لو تفهم هذا في ضوء أن لا تكرر البصمة دي، لا تتكرر، تشوف الإرادة دي يعني لا نهائية حقيقة، وبصمة يعني العين، وبصمة العين كما يقولون حديثا طبعا. كما يقولون حديثا طبعا. فلله سبحانه وتعالى صفة اسمها صفة الإرادة، يبقى عندي صفات الثبوتية القدرة الإرادة العلم. يجب أن نعلم أن العلم علم الله سبحانه وتعالى مطلق، ليس مقيدا، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما سيكون. العلم صفة واحدة لا تتكثر، لأن احنا قلنا هناك الوحدانية في الذات وفي الصفات، يعني صفة واحدة مش تتغير بتغير المعلوم، أو مثلا يتجدد له علم زي الحوادث، يعني علمه حضوري وليس حصولي. علمي أنا حصولي، يعني يحصل بعد أن لم يكن، ويتغير كمان بالجهل، يعني يحصل علم آخر حين أجهل، يعني علمي يأتي بعد جهل، يحصل بعد جهل، يتغير أيضا بتغير المعلوم، لكن العلم الإلهي فيه علم واحد حضوري باستمرار لا يحصل، يعني الله سبحانه وتعالى لا يحصل، لا يتجدد له علم أبدا، هو علم واحد أزلا وأبدا، وكل ما عدا الله يعني منكشف في هذا العلم، لا تزداد معرفته بل هو مصدر المعرفة. لا طبعا هو مصدر المعرفة، وأيضا علمه لا يسبقه جهل، علمه لا يتعدد بتعدد المعلومات. ده أهم الفروق بين صفة العلم لله سبحانه وتعالى صفة العلم البشري. يبقى أكرر الصفات الثبوتية القدرة الإرادة العلم الحياة طبعا، لأن ده هو مصدر الحياة، السمع والبصر مصدر الحياة، وبعدين السمع البصر، الكلام. الكلام طبعا. فهذه هي الصفات الثبوتية. طبعا في صفة الكلام في بعض يعني المشكلات، إنما لا تهم المشاهد الكريم، لكن حسبه أن يعلم أن هذه هي صفات الله سبحانه وتعالى. أما أسماؤه فهي 99، والنبي صلى الله عليه وسلم حددها قال 99 مئة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. لكن هناك تساؤلات، هل هناك أسماء أخرى؟ ربما حجبها هي في علم الغيب. هل في بالفعل أسماء أخرى؟ بعض العلماء قال نعم، واستدلوا بحديث اللي هو يعني أسألك وبكل اسم سميت به نفسك استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته فيك أو علمته فعندي محل الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني أن الله سبحانه وتعالى له أسماء استأثر بمعرفتها. لماذا؟ والله ربما لأن لا تطيقها الأذهان. لا تطيقها الأذهان. فإذا حين استأثر بهذا، الدرس هنا أن هناك أسماء متخبية عننا. لماذا؟ دي حاجة تانية، إنما الحديث يقول ذلك. فمن أجل ذلك قالوا المعروف لنا 99، لكن هناك أسماء أخرى استأثر الله بها. الآخرين يقولون لا، يعني 99 تجمع هي أصول كل ما تفرق من أسماء أخرى. في دقيقة واحدة فيها خلاف كثير، يعني أهل السلف يقولون يجب التوقف عندما ورد من هذه الأسماء في القرآن الكريم، وفي يعني لا صح أن أضيف من عندي أخترع لي اسم كويس وأضيفه إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون هذا خطأ. بعضهم المعتزلة بالذات قال والله ما دام هذا الوصف الجديد يعني ينفي عن الله سبحانه وتعالى نقصا ويضيف إليه كمالا فلا مانع من ذلك، وهذا ممكن أن يؤخذ به وهذا ممكن أن يؤخذ به. وبعد جابوا يعني كلمة الحنان، المنان، الوكيل، الكفيل إلى آخر. السلفيون يتبنون مدرسة أخرى في وصف الله سبحانه وتعالى عرفت بالصفات الخبرية، كيف تقيمها؟